قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ثم ساق لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، وإذا كان ما هو صاحب، الصاحب الصديق، ولكن من التوجيه النبوي الكريم يجعل المجتمعين في المسجد جميعا أصحاب وأصدقاء، لأنهم في حقيقة الأمر إخوان، إنما المؤمنون إخوة. فإذا ما جالست إنسانا وجالسك في المسجد صرتما إيش؟ أصحاب وأصدقاء. وإذا نظرنا إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله وإياكم معهم إن شاء الله، نجد شاب نشأ، رجل قلبه معلق، رجلان تحابا في الله، جاء الصنف الثالث مرتبا على تعلق القلب بالمسجد، لن يأتي إلى المسجد وحده، سيأتي إلى الآخرين، وبتردهما معا وكثرة تلاقيهما في المسجد تحابا في الله. وهكذا إذا قلت لصاحبك ولو لم تكن تعرفه ولو كان عابر سبيل، فإنه في تلك اللحظة وأنت تخاطبه صار صاحبا لك ملازما لك. فإذا كان هذا مع الصاحب الصديق الذي تحرص على مصلحته، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب بهذا القيد أنصت، إذن هناك معنى محذوف يدل عليه المقام. إذا قلت لصاحبك حينما يتكلم، إذا تكلم جليسك، إذا تكلم صاحبك، إذا تكلم من بجوارك والإمام يخطب وأنت نهيته عن الكلام وأمرته بالسكوت فقد لغوت. إذا كنت أنت الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، بقيامك بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغت جمعتك أو لغوت في كلامك، ما بال ذاك الذي ارتكب هذا الأمر؟ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. ولغوت ما معنى اللغة؟ ولغى يلغو أو لغى يلغي أو يلغي، تقول ألغيت الشيء بمعنى إيش؟ يقول هذه الحفلة ألغيناها، بمعنى إيش؟ أبطلناها. فلان يلغو في الحديث، بمعنى إيش؟ حديث موزون وحديث معتبر ولا حديث لاغ؟ حديث لاغ. لغو الحديث إنما هو باطله. فقد لغوت بحديثك، ولا لغيت من باب الياء ألغيت عملك. فقد لغوت أي أبطلت، كما تلغي موعدا أو تلغي حفلة أو تلغي شيء، شيء قائم فتلغيه. أنت بقولك لصاحبك أنصت لغوت، لغوت تكلمت حديثا لغوا أي باطلا فاحشا، أو لغوت بمعنى لا ألغيت وأبطلت شيئا كان قائما ألا وهو أجرك في الجمعة أو صلاة الجمعة أو غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. فلأول وهلة هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للمستمع أن يكون كله إحساس وإصغاء وينقطع عن كل شيء، حتى أهم الأشياء التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القوام لهذه الأمة، وهو الحيثية الأولى التي فضلتها على جميع الأمم. كنتم خير أمة بإيش؟ بأي شيء وصلنا إلى هذه المرتبة الممتازة؟ تأمرون وتنهوا. وهنا إذا أمر أو نهى لغى، لماذا؟ إذن الامر الذي من اجله كان لاغيا اهم من هذا الامر والنهي، وما هو؟ امر الخطيب ونهيه. الخطيب يأمر وينهى ولا لا؟ يأمر بمعروف وينهى عن منكر. وامر الخطيب على المنبر اهم ولا امرك انت؟ ها؟ لا شك ان امر الخطيب. فاذا كان الامر كذلك يدلنا لاول وهلة أهمية الخطبة يوم الجمعة. ولذا سبق أن نبهنا إن المنبر في المسجد في الإسلام أعظم من أعظم منصة جامعية في آفاق العالم، لأنها مهما كانت فهي في نطاق محدود ومنهج مقيد ولطائفة معينة، أما المنبر فلعامة المسلمين ولعموم أمور دينهم وإيش ودنياهم. فرسالة المنبر في الإسلام أعظم من أعظم رسالة منصة في العالم. إذن أنت إذا ذهبت إلى الجامعة ودخلت قاعة المحاضرات أو الاجتماعات بعقلية الطالب الجامعي الذي يتلقى علوما جامعية، وانت اذا توضأت في بيتك وسمعت حي على الصلاة الله اكبر وجئت الى المسجد، جئت بروحك وبقلبك لا بجسمك وهيئتك بروب الجامعة او بغير ذلك. وشتان بين من يتلقى المعلومات في مناهج معينة محددة وبين من يتلقى اوامر الله في بيت الله من امام المسلمين. ومن هنا عظمت رسالة الخطبة، ومن هنا عظم التأكيد عليها والحفاظ على سماعها. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، فقد لغوت. جاء بعض الروايات عن علي صح. صح اسم فعل وليس بفعل، بمعنى ايش؟ اسكت. صح مقطع واحد او مقطعين كما يقولون، حركة وسكون. صح حركة وسكون، ليست كلمة من ثلاثة حروف كما يقولون، ولكنها مقطعان فقط. ايضا يكون قد لغوا. وهنا في منطوق الحديث اذا قلت، لو اشرت اليه او حركت رأسك نحوه، ايكون قولا او ليس بقول؟ ها، هناك من يقول الاشارة قول، لان الله اعتبر ذلك فاوحى اليهم ايش؟ ان سبحوا بكرة وايش وعشي. فجعل الله الاشارة والايماء بمحلا للايش للكلام. فهنا بعض يعتبر الاشارة كلام لانها ادت مفهوم الكلام، وبعض يعتبر الإشارة ليست كلام لأنك لم تنطق بشيء يصرفك عن السماع. فمن نظر إلى الاشتغال عن المعنى بالإشارة معنى الخطبة، لأنه ما جاء الله لرجل قلبين في جوفه، حينما تشير إليه أن اسكت فاتك معنى الكلمات التي قالها الإمام. ومن نظر إلى سماع القول، قال إن قال بقول والقول واللفظ عام، فإذا كان القول يعم لو كلمة واحدة والكلام الكثير، فإذا كان من راعى القول، إذا قلت معنى القول والنطق أخرج الإشارة، ومن راعى المفهوم العام وروح التشريع وهو الإنصات والإصغاء قال أي إفهام فهو كلام. ثم يذهبون إلى تفصيلات معنى لغوت. هناك من يقول جئت باثم وتكلمت بلغو وعليك اثم هذا اللغو فقط. وبعضهم يقول لغوت يعني اسقطت وابطلت ثواب جمعتك، حتى قال بعض الناس هي لك ظهر، اي تجزئك عن الظهر وليست لك فيها فضيلة الجمعة، غفر له ما بين الجمعة ايش الى الجمعة والزيادة ثلاثة، انت ضيعت هذا. فبعضهم يقول الغيت الجمعة بالكلية وصلي ظهر، اذا فقد لغى، اما تكلم بلغو الحديث واما لغى اي اسقط اجره، وإما لغى أي أسقط الجمعة بالكلية وليعد الصلاة، وهذا فيه إفراط. أيضا نرجع إلى إيه؟ إذا قلت فأنصت يستلزم وجوب الإنصات للإمام، نجد في هذه الجزئية إجماع المسلمين على أن لا إعادة عليه، ما يتعلق بالأجر تقدم. ثم وجوب هذا الإصغاء نرى بعض العلماء كالحنابلة يقسمون الموجود للجمعة إلى قسمين: من يسمع الخطبة بالفعل، ومن لا يسمعها في آخر المسجد. فمنهم من يقول الإصغاء واجب على من حضر سمع أو لم يسمع، وجاء الأثر بأنهما في الأجر سواء. وهناك القول الثاني: من لم يكن يسمع فعليه أن يصغي، فيصغي لأي شيء، ما هو بالغ الحس. قالوا إن أصغى فبها، وإن اشتغل بذكر بدعاء أو تلاوة أو غير ذلك في نفسه فلا مانع. ولكن عموم الحديث إيش؟ لأن لو هذا في نفسه أقول أنا ما أسمع ويتكلم أو يقرأ قرآن ولا كذا، لا يسلم من تشويش على غيره. ولكن لو أن جميع من بالمسجد يصغون جميعا كان أدعى إلى وصول الصوت إليهم. وعلى كل كتفصيل في المسألة، هناك من يرى وجوب الإصغاء سمع الخطيب أو لم يسمع، وهناك من يبيح لمن لم يسمع لبعد مكانه عن الإمام أنه لو تكلم بما فيه ذكر لله فلا مانع، مع إجماعهم على تحريم الحديث في غير ذكر الله في ذلك الوقت. ثم يأتي بعد هذا: لو أن إنسانا تكلم بأمر واجب، إنسان سلم على إنسان، رد السلام واجب، أيرد عليه السلام أو يجب عليه أن ينصت؟ قالوا لا يرد، لأن المسلم مخطئ والخطأ لا ينبني عليه صواب. هو أخطأ في سلامه عليك لأنه لا ينبغي له أن يتكلم، عليه أن يصغي، فأنت لا ترد السلام لأن سلام على مسلم مخطئ في تسليمه. وبعضهم يقول يخرج من الواجب بالإشارة، هنرجع إلى الكلام في الإيش؟ الإشارة أو الإيماء بالرأس. إنسان عطس فحمد الله، يأتي الحديث حق المسلم على المسلم ست، وإذا عطس فحمد فشمته، من حقه عليك حينما عطس وحمد الله أن تشمت، ولكن أي الحقين مقدم؟ هذا حقه في التشميت، وتلك حق الخطبة في الإصغاء. وحق الإصغاء في الخطبة حق الإمام، وحق الإمام مقدم على حق الفرد، إذن لا يشمته. طيب وهو يحمد الله في نفسه أم لا؟ قالوا سرا ما لم يشغله عن الخطبة. إذا تكلم الإمام بكلمات تتوجه إلى المأمومين، يتكلمون أم لا؟ نعم يتكلمون، كما مثلنا بالأمس، إذا تكلم قرأ الإمام آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأمرهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يجيبوا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا مانع في هذا. إذا تكلم الإمام مع المستمعين بما يستوجب الحديث معه أو الرد عليه أو إجابته فلا مانع في ذلك، لأن الحديث يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب. يخرج من هذا إذا تكلمت مع الإمام بنفسه أو تكلم الإمام معك. ولقد تقدم للمرأة ردت على عمر وهو يخطب حينما أراد أن يحدد المهور ويقول فيها: فقامت امرأة وقالت: ليس لك ذلك يا عمر، أتحد شيئا لم يحده الله ورسوله؟ والله يقول: آتيتم إحدهن قنطارا؟ فاعتدى عمر، قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فهنا تكلمت مع الخطيب والخطيب أصغى إليها وتكلم معه فلا مانع في ذلك. وكذلك قضية عمر مع عثمان بالأمس، اذا الكلام هنا في صاحبك في جليسك، اذا قلت له انصت فقد لغوت. اذا يتعين على الجميع الاصغاء، والله تعالى اعلم.